بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب عشرة النساء باب الغيرة. قال رحمه الله: أخبرنا الحسين بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيدنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في عشرة النساء، وفي الشقوق التي تكتب بين الزوجين في الطلاق وفي النكاح وفي الخلع وفي غير ذلك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد، حسين بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج عبد العزيز بن عبد الملك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثنا عبيد بن عمير قال: زعمت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تآمرت وصفية هي وحفصة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وحفصة لا يتفارقان، أصدقاء بعشرتهما متصافية لأجل ضد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل على زينب بنت جحش فتصفي له عسل صافي وتسقيه إياه عليه الصلاة والسلام، لكن حرمناه، لكن بعد ذلك رده الله عليه، يعني يقول حرمناه لكن الله رده عليه صار يشرب ما عليه منهم. يقول إنه كان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش بنت عمته. تقول: فلما تواصت هي تواصوا على أن يقولوا إن هذا العسل اللي تشربه جرست نحله، يعني رعت، جرست يعني رعت النحل أزاهير فيها عفونة، الشجر فيه ريحة عفونة مثل العرفج، العرفج إذا رعت النحل أزاهيره صار فيه بعض الريحة شوية كريهة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يشم أحد منه ريحة كريهة مطلقا، لأنه يناجي الملائكة ويناجي جبريل ويناجي ربه، فلا يرغب أن ينتشر منه أو يشم منه ريحة كريهة عليه الصلاة والسلام. فلما دخل على حفصة صار دخوله على حفصة قبل، فقالت له: يا رسول الله، أنت ما عندك ريحة، ريحة مغافير؟ قال: لا، شربت عسلا عند زينب بنت جحش عسل، إذا جرست نحله المغافير، يعني الزهر الذي فيه ريحة المغافير، فكن نحلة ترعى أزاهير روضة فتلقيه مشروبا شفاء من العسل. يقول: فكن نحلة ترعى أزاهير، ما ترعى النحلة إلا الزهر بس، الورق ما ترعى، النحل تسقط على الورق على الزهر وتأكل الزهر، النوار التي يطلع بين الورق ترعى الزهر، ثم تروح تكور تخلي كورات، ثم تقذف العسل عليه وتقذف كورات عليه وتحمل العسل. فقالت: إنك شربت عسلا جرست نحله أو المغافير. فقال: لا أشربه أبدا، إذن ما أشربه أبدا. يقال إنه حلف أنه لا يشربه أبدا، ولهذا كفر عن يمينه بعتق عبد أو عبدة. فلما دخل عائشة كذلك فقال: لا أشربه أبدا. فأنزل الله تعالى وتقدس يلومه. هذا من الصغائر اللي يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام أو الرسل بكاملهم ما يلمون بالصغائر فهو غلطان. القرآن أتى بثمانين آية كلها لوم للرسول، غلط ولوم، لكنها من الصغائر ويرتفع درجاته عند الله. أما الكبائر فمعصومون منها قبل النبوة وبعدها، وأما الصغائر فهم معصومون لا قبل النبوة ولا بعدها. الصغائر يلم بها ويخطي ويغلط وكذلك، لكن يتوب الله عليه ويرتفع درجات. فهذه مما لامه الله، كما لامه في عبس وتولى ابن أم مكتوم، ولامه: لولا أن ثبتناك لقد تركنوا إليهم كثير. 80 آية في سور القرآن رضي الله عليه، سور القرآن الكريم الذي نزلت عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا نزل لومه هنا، يا أيها النبي لما تحرم؟ ليش تحرم؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ الله أحل لك شيء تقوم تقول حرام؟ هذا ما ينفع، ما ينفع هذا. لما تحرم ما أحل الله لك؟ شوف الأدب من رب العالمين لرسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كان بمعنى اللوم أنك عملت حاجة ما ينبغي أن تعملها. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ تبتغي مرضات الله أفضل وأولى. أرض ربك يرضي عنك الناس كلهم، إذا أرضيت ربك رضي الناس كلهم عليك، والله لو من الأرض غضبانين وأرضيت ربك يترضى العالم كلهم عليك. وإذا أغضبت ربك والله لو تبي رضا ربك ما يرضى، إذا أغضبت ربك أغضب عليك العالم بكاملها. الشاهد يقول لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال أنت توبة إلى الله، أنت يا عائشة وأنت يا حفصة أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني لانت قلوبكما وتابت إلى الله ورجعتما إلى الله. أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه انظر، وإن تظاهرتما عليه الثنتين هذولي، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل والملائكة والملائكة والناس والمؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كلهم تظاهرون عليكن الثنتين. فالشاهد ان انتابنا الى الله وصغن الى الله ورجعنا الى الله تعالى وتقدسنا. عاد معنى قوله سر النبي الى بعض ازواجه حديثا، يعني سر الى حفصه انه شرب عسلا عند زينب، اسرار سره، لكن الله بينه للناس، الله تعالى وتقدس بينه للناس. يقول ابن عباس كنت مدة طويلة أبسأل عمر عن الذي صغت قلوبكم هذا الثنتين، أبسأله ولكن أخاف أهابه، حتى جاء الله بالوقت المناسب فأصب عليه ما يا ابن عباس، وصلت أصب عليه ويتوضأ، يا أمير المؤمنين من الثنتين اللي تظاهر على النبي؟ سبحان الله ابن عباس، والله يا أمير المؤمنين إني أهابك ودي أسأل، قال لي حفصة وعائشة، حفصة وعائشة حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا إلى آخر. قال رحمه الله ونني إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي وهو لقبه، قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لوامة يطوها فلم تزل بها عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يونس، إبراهيم بن يونس قال حدثنا عن أبي يونس بن يزيد قال يونس بن محمد ابن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أمة يطأها بملك اليمين فحرمها على نفسه لأن حفصة وعائشة تكلم أو شيء من هذا، لكن هذا لم يثبت. الرسول لا حرم ماريا ولا شيء من هذا ولا حصل شيء من هذا مطلقا، الرسول ما عنده شيء امرأة جارية يطأها بملك اليمين إلا ماريا القبطية وولدت منه إبراهيم، ولم يحرمها ولم يأتي يوم من الأيام أنه حرمها عليه الصلاة والسلام، إنما الذي حرم العسل الذي حرم الصحيح اللي في الصحيحين أنه حرم العسل، أما ماريا لم يحرمها. نعم. قال رحمه الله فرنا قتيبة قال حدثنا الليث أن يحيى بن هو بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن عائشة رضي الله عنها قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخلت يدي في شعره فقال قد جاءك شيطانك، فقلت أما لك شيطان؟ فقال بلى ولكن الله عانني عليه فأسلم. كل النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عبادة بن الوليد عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أنها كانت نائمة والرسول يصلي بين رجليها، فخافت أنه ذهب إلى إحدى نسائه، يعني لما قامت من النوم المرأة تفزع حتى في النوم، تحلم حتى بزوجها، تحلم زوجها صارت تحبه وتغار عليه، تحلم به حتى في النوم وتصحي فزعة، فتقول فإنها صحت مرة من المرات فزعة، فقامت تتلمس وحصل أن يدها دخلت في شعره عليه الصلاة والسلام وإذا قد سلم، فقال لعلك أتاك شيطانك يا عائشة، قالت ولك نعم أتاني شيطاني، أنت مالك شيطان؟ قال بلى ولكنه أسلم، أو قال ولكني أسلم، هل أسلموا منه أو قال إنه أسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يجوز هذا وهذا، يقرأ إنه أسلم يعني أسلم إسلاما صحيحا وهو وإن كان شيطان، أو إنني أسلم منه لأن الله وعد الشياطين أنهم يسلمون، فلعله يقول إني أسلم منه، أنا محميا عنه ما أقدر عليه. فالشاهد إنها صارت تطيش يدها حتى وقعت على شعر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ساجد يصلي، ولما رفع من السجود وسلم قال لعلك أتاك شيطانك يا عائشة، قالت يا رسول الله مالك شيطان؟ أتاني شيطان نعم، لكن انت؟ قال أنا لي شيطان مثل الناس، أنا بشر مثل الناس ولكنه أسلم، أو قال ولكني أسلم منه. قال رحمه الله ولني إبراهيم بن الحسن المقسمي عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء النهوة قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن، إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن عطاء النحو عن عطاء بن أبي رباح نحوه، وهو أن عائشة رضي الله عنها كانت نائمة في جانب الرسول قدام الرسول وكانت رجليها ملتصقة، وغلب بعض المحدثين يقول رجلي الرسول ملتصقة، رجل الرسول جافي جنبيه عن فخذيه، ورجليه بعضها عن بعض يبعدها، ويديه يبعدها، ووجهه يبعده عنه. الرسول ما كان يلصق قدميه مطلقا، لكن قدمي عائشة هي التي ملتصقة، قدمي عائشة اللي نام قدام الرسول ملتصقة، فكأنها ظنت أن الرسول ذهب يمنها ويسره، فطاشت يدها ووقعت على شعر الرسول وهو ساجد عليه الصلاة والسلام وهو يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، يقول عليه الصلاة والسلام في السجود سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، تقول بأبي أنت وأمي، أنت في شأن وأنا في شأن آخر، أنا في الغيرة وفي النساء ومضاربة النساء وبقومها تضارب معان، وأنت تدعو ربك وخال بربك تدعوه. نعم. قال رحمه الله قلنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبان بن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها قالت التقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. قل النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال قال أنبان بن جريج قال أنبان بن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة قال عن عائشة رضي الله عنها في السند الأول عمير عطاء بن عمير أو عطاء بن أبي رباح أو عبد الملك بن عمير، هذا كلهم عن عائشة ثلاثة، وهذا هنا عن عائشة تقول إن عائشة تحكي رضي الله عنها حينما كبرت صارت تحكي على الناس وتحط سترة وتتكلم الناس، تحط سترة على باب غرفتها والعالم في ساحة المسجد وتخطب بالناس وتحدث بالناس ويسألون وهي تجاوب، لأنها انتهت إليها رئاسة العلم والسند ورئاسة الحديث ورئاسة الأنساب العرب ورئاسة الرؤيا تعبير الرؤيا، وكل شيء انتهى إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، بعدها صار ابن عباس رضي الله عنه، لكن عائشة صارت تتصدر جميع العلوم التي يريدها الناس، جميع علم يريدها تريده الإنسان تأتي إلى عائشة، كانت تحت سترة ثم تجلس الناس أولا تتكلم معهم في الحديث ثم في القرآن وتفسيره ثم في الحديث وتفسيره ثم في الرؤية ثم في الكلام العرب ثم في النحو ثم في اللغة ثم في كل شيء تريده تأتي إلى عائشة وتسألها وتجاوب رضي الله عنها وأرضاها. تقول إنها افتقدت الرسول ليلة فخافت أنه ذهب إلى إحدى زوجاته، فقامت ثم لما رجعت وجدت ساجدا يقول سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، فقلت بأبي يعني يفديك أبي وأمي يا رسول الله، أنت في شأن وأنا في شأن آخر. قال رحمه الله قلنا سليمان بن داود قال أنبان بن وهب قال أخبرني بن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. قالت: لما كانت ليلتي انقلب فوضعنا عليه رجليه فوضع رداءه وبسط إزاره على فراشه ولم يلبس إلا ريثما ظن أني قد رقت، ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا، ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجابه رويدا، وجعلت رداء درعي في رأسي فاختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثري حتى جاء البقية فرفع يديه ثلاث مرات وطال القيام، ثم انحرف وانحرفت فأسرع فأسرعت فأرول فأرولت فأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت، وليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: ما لك يا عائشة رابية؟ قال سليمان: حسبته. قال: حشيا. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قلت: يا رسول الله يا أبي أنت وأمي. فأخبرته الخبر. قال: أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. قالت: فلهتني لهتة في صدري أوجعتني. قال: أذننت أن يحيب الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس فقد علمه الله عز وجل. قال: نعم. قال: إن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته وأخفيته منك، وظننت أنك قد رقدت، فقررت أن أنقذك وخشيت أن تستوحشي، فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. قال أبو حجاج بن محمد: فقال عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن محمد بن قيس. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن كثير قال عن محمد بن قيس، عن محمد بن قيس السند الأول قال يقول سمعت عائشة تقول، يقول محمد بن قيس، وسيأتي السند أنه أدخل محمد بن قيس شخص آخر مزيد في متصل الأسانيد، أدخل شخص مع محمد بن قيس شهر، وهذا يسمونه المزيد في متصل الأسانيد. السند متصل يجيب شخص ويحطه بوسط السند فيصير مزيد في متصل الأسانيد، لا يضره الزيادة إذا كان ثقة لا يضر الزيادة. يقول محمد بن قيس رضي الله رحمه الله: إن عائشة قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قلنا بلى. فقالت: إنه أتاني ليلتي ثم فرشت فراشي ثم تلحفت وتلحف معي ثم نمت ونام معي، ثم بعد هنيها ظن أني رقدت فجر نفسه بهدوء، لأنه ظن أني نمت فجر نفسه عليه الصلاة والسلام بهدوء، وأخذ نعاله بهدوء، ثم فتح الباب بهدوء، ثم خرج من الغرفة بهدوء. تقول: أنا انتبهت، ولما انتبهت ما رأيته بجانبي فقمت وتبعته، لبس ندسي وتبعته، فتحت الباب وتبعته ولحقته حتى رأيته وقف على البقيع، فلما وقف على البقيع سمعته يسلم عليهم: السلام عليكم دار مؤمن قوم مؤمنين، إن شاء الله ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، إلى آخر الدعاء التي تسلم به الإنسان على الجنائز، على الموتى، على القبور لما رأيتها. أما إذا صار بينك وبين القبور جدار مثل المعلات بهذا الشكل ما تسلم عليهم إلا إذا دخلت عليهم، إذا دخلت الباب على المقبرة سلم، أما تمرها مرة في السيارة وترى أن بينك وبينها جدار ما تسلم الإنسان، لأن بينك وبينها حائل. الشاهد تقول: لحقته حتى سمعته يقول هذا الدعاء، ثم لما انصرف وجهه إلي انصرفته، فصار يركض وأنا أركض، ويمشي وأنا أمشي، ويحتج وأنا أحتج، حتى وصلت قبله وفتحت الباب وانجبعت في مكاني، تلحفت في مكاني وتلحفت جاتين، فأتاني ودخل الباب وقال: مالك رابية؟ يعني في كربه النفس ضيق، تنفس من أنت لأنها تجري، والمجري لا شك أنه يجيب النفس، يجيب النفس وحشر النفس. قال: مالك رابية؟ يعني فيك الربو والنفس ضيق وتتابع النفس، لماذا؟ أمتك خالت. فسكت. يقول: فقال: أما تخبريني أنت أو يخبرني اللطيف الخبير؟ والله يخبر أخبر. فقالت: إني فقدتك يا رسول الله، فخرجت معك حتى وصلت إلى المقبرة، وصلت أنت إلى القبور ووصلت أنا، ووقفت بجانبك، ثم لما انصرفت قبلك ووصلت قبلك، أنت السواد اللي قدامي؟ يقول: قلت: نعم يا رسول الله. يقول: فلك زني نفسه مع الشاكلة هنا أوجعتني. وقال: أتريدون أن تزعمين أن يحيف الله ورسوله عليك، يحيف الله ورسوله الليلة ليلتك يروح لغيرك، ما تخافين الله تزعمين أن يحيف الله ورسوله عليك؟ أتاني جبريل وكنت أنت عريانة، والملك ما يدخل على المرأة العريانة، كنت عريانة أنت لحفة بالشرشف، أنا وياك بشرشف واحد، فوقف على الباب وكلمني من خارج الباب، فخرجت إليه وقال اذهب فاستغفر، معنى هذا أن الأجل حضر يا محمد، فاستغفر للأحياء واذهب استغفر للموتى أيضا، يعني علامة أن أجل الرسول قد حضر، فاستغفر للأحياء واستغفر للموتى يا رسول الله. يقول فخرجت واستغفرت لهم كما رأيتي، إلى آخر القصة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي ملائكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي وعندي يعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضعنا عليه عند رجليه ووضع رضاه وبسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبث إلا رئيس ما ذنني قد رقت، ثم انتعل رويدا وأخذ رضاه رويدا، ثم فتح الباب رويدا وخرج وجافه رويدا، وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، فانطلقت في إثره حتى جاء البقي فرفع يدي ثلاث مرات وأطال القيام، ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فعقرت وسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حشية رابية؟ قالت لا. قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم. قال بل أهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أذننت أن يهيب الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال نعم. قال إن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخوى منك فأجبت فأخفيت منك، فظننت أن قد رقدت وخشيت أن تستوحشي، فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. رواه عاصم عبد الله بن عامر عن عائشة على غير هذا اللفظ. نقول النسائي رحمه الله حدثنا يوسف بن سعيد، يوسف بن سعيد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال عن عبد الله بن ابي مليكه، عبد الله بن ابي مليكه قال حدثنا محمد بن قيس بن حرمي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت له هو اللي معه جالسين اتريدون ان احدثكم عني وعن الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قلنا بلى. قالت انه اتاني ليلتي فأخذ رداءه وفرشه وبسطه علي وعليه، أنا وياه بسطنا عليه وجلسنا في اللحاف، لحاف واحد أنا وهو ورداءه علينا جميعا الاثنين، وحط مجلسه عند الباب، عادة يحطه عند الباب. تقول فلما رأى أني قد غرقته، رأى أني يعني ظن أني قد نمت خلاص انتهيت، فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ رداءه وحطه على ظهره، ثم أخذ المدس ثم طلع على الباب كله بشويش بيها ما تستيقظ، يقول أخاف تستيقظ توحشين، فشفتيني طلعت وقعدتي وحدك توحشين. فخرج عليه الصلاة والسلام لطيفا حتى بزوجاته عليه الصلاة والسلام، فخرج حتى أتى البقيع. تقول لما سمسته ما وجدته ورأيته خرج وأخذ إزاره وحطه على ظهره وأخذ المدس وخرج وجاف الباب. تقول خرجت أنا ولبست درعي يعني ثوبها اللي عليها ولبست المسفع الطرحة، ثم تبعته. تقول تبعته في الليل ما يدري من السواد، ثم تبعته حتى صرت قريبا منه أسمع كلامه. تقول فرأيته مد يديه للسماء وصار يسلم على القبور ويدعو لهم، يسلم على أهل البقيع ويدعو لهم. ثم لما انتهى تقول انصرف، تقول فانصرفت، فركض فركضت، فمشى فمشيت، فمشى فأحضر فأحضرت، حتى وصلت قبله وفتحت الباب قبله واضطجعت في مكاني كأني ما قمت ولا شيء. فجاء عليه الصلاة والسلام ودخل وجاف الباب ووضع مدسه في مكانها، ثم شاف النفس، قال مالك حاشية، يعني كأنك قربة محشية، حاشية النفس، النفس حاشية تتنفسين بشح، لا مالك. قالت تقول فسكت. فقال لما تخبريني أنت ولا أخبرين لطيف الخبير؟ قلت يا رسول الله إنك لما نمت بجانبي ورأيتك استيقظت وأخذت رداءك وأخذت المدس وخرجت من الباب، قمت وأثرك، خفت أنك تذهب إلى إحدى زوجاتك فتبعتك، حتى وصلت إلى المقبرة ودعوت إليه القبور ثم رجعت فلما أسرعت أسرعتنا حتى وصلت قبله فلك ذهب بشاكلتها من هنا تقول لكسة أوجعتني قالت تريدان أتظنين أن يحيف الله ورسوله عليك يا عائشة أتظنين هذا الظن يا عائشة يحيف الله ورسوله عليك لا والله ما يحيف يقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني وكنت أنت عريانة في الشرشف أنا وياكي فكلمني فخرجت إلى جبريل بشويش أخذت الرداء وأخذت المدس وفتحت الباب بشويش لألا تستيقظي توحشين فصرت الحال قد تتوحشين ثم ذهبت إلى القبور وسلمت عليهم واستغفرت لهم أمرني بهذا وهذا يؤذن أن الرسول دنا أجله فاستغفر للأحياء واستغفر للأموات يا رسول الله هكذا هذه الحكمة التي أخرجتني يا عائشة اطمئني نعم. قال رحمه الله قلنا علي بن حج قال أنبأنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت من الليل وساق الحديث. يقول النسائي رحمه الله بسند مختصر حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك القاضي قال حدثنا عاصم الأحول قال عن عبد الله بن عامر عن عائشة بنحو ما قال محمد بن قيس القصة قصتها على مجموعة من الناس ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة مجموعة من الناس حكتهم اللي حصل بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فكل يروي ما سمع عنها عاد أحدا يزيد وحد ينقص لا بأس بذلك نعم. انتهى كتاب العشرة مش معك كتاب تحريم الدم تحريم الدم تقرا شوية حديثين ثلاثة وبعدين الاثنين. قال رحمه الله كتاب تحريم الدم. قال رحمه الله أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن هلال عن محمد بن عيسى وابن سمي قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل المشركين حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا فقد حرمت عليهم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. يقول النسائي رحمه الله انتهى من العشرة ومن الصكوك ولم يأتي أحد غير النسائي بالصكوك اللي سمعتموها فهي وثيقة الحقيقة اللي يريد أن يكتب وثيقة بأي نوع من الأنواع في بيع وشراء أو في زواج أو في طلاق أو في صكوك أو في خلع أو في شيء من هذا أو مبايعة بينك وبين أخيك أو تجارة بينك وبين أخيك وثيقة تشارة تجارة أو إجارة أو بيع أو شيء من هذا كله تأخذ وثيقة من حد الوثائق اللي دونها رضي الله عنه النسائي رحمه الله ما توجد في غيره تأخذ من هذه الوثائق وتكتب واحدة منها تكفيك الإنسان وتشهد اثنين عليك ويوقعون وتوقع أنت ويوقع الثاني اللي اتفقت معه بشركة وكذلك الزوجة إذا أرادت أن تخلع تكتب لها أو هي تكتب وثيقة إلى آخره والدين كذلك إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه ولا اكتب كاتب بالعدل الكاتب يكتب بالعدل إذا كان يعرف يكتب إلى آخره يعني كل شيء أمرنا الله به أن نكتب كل شيء فيما بينك الإنسان وبين أخيه ويحصل للنزاع ويؤدي إلى النزاع يجب أن تكتبه للإنسان في وثيقة لترجعون إلى الوثيقة لأن الكلام فيما يطير به الهوى أنسى وتنسى أنت حتى الشهود ينسوا إذا ما سجلنا وثيقة فيما بيننا فهو الذي أثبت لنا الوثائق هذه رحمه الله ورضي عنه. هنا انتقل عاد إلى تحريم الدماء والأموال والأنفس حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي كتاب تحريم الدم يعني والمال والنفس من باب الاكتفاء باب تحريم الدم والمال والنفس حرام كلها لكن من باب الاكتفاء لأن الدم أعظم أعظم كل شيء القتل قتل المسلم أعظم من كل شيء أعظم من أخذ ماله وأعظم من عرضه أعظم من كل شيء قتل النفس بغير حق. يقول رحمه الله حدثنا هارون بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حميد الطويل يسمى ابن الطويل أحيانا الطويل أبوه وأحيانا يسمونه الطويل فالله أعلم. قال حدثنا حميد بن الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل المشركين أمرت أن أقاتل لتطهير الأرض من الكفار لازم تطهر الأرض من المشركين المسلمون كنتم مسلمين صادقين فطهروا الأرض من الكفار طهروا الأرض من المشركين، طهروها بالجهاد في سبيل الله، إن تقتل فأنت في الجنة، وإن كسبت كسبت أموال ونساء وغيرها وغيرها، فإحدى الحسنيين تحصل الإنسان إحدى الحسنين، أما أن تقتل في سبيل الله ولك الجنة، وإلا تأخذ أموالهم ونساءهم إلى آخره. فالشاهد قال أمرت أن أقاتل الناس، الرسول أمر، من أمره؟ رب العالمين تعالى وتقدم، ملك الملوك، ملك الملك الذي بيده تصريف الأمور، هو الذي أمره أن يقاتل المشركين، يقاتل الكفار لله، إذا أسلموا وصلوا وأدوا الزكاة فقد عصموا مني دماءهم، وإلا بحقها حق لا إله إذا قالوا أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمد رسول الله وصلوا الصلاة وأدوا الزكاة فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق لا إله إلا الله، لأن لها حقوق سبعة، شروط سبعة لازم أديها إذا شهد بها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن الرسول عليه أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلوا صلاتنا الخمس المفروضة وأدوا الزكاة وصاموا رمضان فلهم ما لنا فهم مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، حرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق لا إله إلا الله. قال رحمه الله ولنا محمد بن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت عليهم دماء وأموال إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن هلال، حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله قال ابن أبي بكر ابن حزم قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت من السماء، جاء الأمر من رب العالمين تعالى وتقدس للرسول صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤد الزكاة ويصوم رمضان، فإذا فعلوا ذلك فقد حافظ، ويأكلوا ذبيحتنا، ذبائحنا يأكلونها ما يحرمونها على أنفسهم ويأكلوا ذبائحنا، فإذا فعلوا ذلك حرم ماله ودمه وعرضه إلا بحق لا إله إلا الله. إذا فعل ذلك وقال ذلك المشرك أو قال ذلك الكافر حرم ماله ودمه، حرم الدم الأول وحرم المال وحرم العرض إلا بحق لا إله إلا الله، إذا نقضها انتقض حق عهده. قال رحمه الله بننا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أنبانا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حميد الطويل قال سأل ميمون بن سياه أتى إلى أنس بن مالك فسأله ما الذي يحرم دم المسلم يا أنس؟ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويأكل ذبائحنا ويصلوا صلاتنا ويصوموا صيامنا ويأكل ذبائحنا، فإذا فعلوا ذلك فإنهم مسلمون، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. الصوم ما ورد في هذا لأن الحديث هذا متقدم على فريضة الصوم، الحديث هذا الظاهر أنه متقدم على الصوم والحج، إنما ذكر شهادة لا إله إلا الله وأن مؤشرات أو شهادة أن محمد رسول الله ويصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا، فإذا فعلوا ذلك فصاروا مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وحرم دمه وماله إلا بحقها بحق لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا إبراهيم بن العوام قال حدثنا معمر الزهري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت العرب، فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. والله لو منعوني عناك مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقامه قام أبو بكر فارتد العرب، قال: كنا نؤدي إلى نبي من الأنبياء يوحى إليه، أما هذا واحد مثلنا كيف نعطيه أموالنا نعطي زكاة أموالنا ما ندفع الزكاة. فارتد العرب بكاملهم، أهل الجزيرة وأهل الخليج وغيرهم ارتدوا. فقام عليه رضي الله تعالى عنه فجيش الجيوش، فجاء عمر قال: كيف تقاتل الناس؟ وقال: وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله ويصلوا صلاتنا. المهم يقول يشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله، وهذا لا شهد. قال: والله لو كانوا يؤدون للرسول عناقا من الغنم أو عقالا يربط به الناقة لو قاتلنهم عليه، ما كانوا يعطونه الرسول ويمنعون إياه والله لا أقاتلنهم عليه. يقول عمر: فلم أرى إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للجهاد في سبيل الله فرأيت أنه الحق، فأرسل لهم جيوش فيهم القرى الذين صاروا يقرون آخر الليل تجد دوي أصواتهم كأنه دوي النحل في القرآن، حفاظ القرآن، سالم مولى أبي حذيفة وأبو السكن وزيد بن ثابت وفلان راحوا إلى اليمامة يجاهدون، رئيسهم زيد قيس بن ثابت التي أمضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصيته بعد موته. بعدما قتل قال: يا فلان، رأى رؤيا، قال: يا فلان اذهب إلى أبو بكر قل إن فلان وفلان أخذ درعي ووضعه تحت قسطة عند الفرس التي شوفها. شوف الآن إذا أصبح صباح اذهب فقل لأبو بكر: شوف الدرع تحت الفرس عند الفرس كذا وكذا، وفلان من رقي عتيق وفلان من رقي عتيق. يقول: لما وصلت الوصية إلى أبو بكر نفذها، لم يوفى وصية أحد إلا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. قال رحمه الله: بنى قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبي بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله حسب مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أني رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال وعرفت أنه الحق. تقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي قال حدثنا قيل بن خالد قال عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن العرب لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الإسلام غالبهم يعني، وبعضهم منع الزكاة، قالوا: حنا ندي الزكاة للرسول من رسول الله صفوة الخلق، لكن هذا واحد مثلنا حليفة مثلنا رجل مثلنا كيف نعطي الزكاة أموالنا. يقول: كان أبو بكر رضي الله عنه لما سمع ما قالوا وأنهم ارتدوا أهل اليمامة عن الإسلام ومن حذى حذوهم قاموا جيش الجيوش وعقد الرايات عليه رضي الله عنه وأرضاه، جيش الجيوش وندب الناس وعقد الرايات لخمسة من الأمراء على هذا الجيش. فقال عمر: كيف تقاتل الناس يا أبو بكر وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويدوا ما عليهم ويصلوا الصلوات الخمس، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال: والله لا أقاتلن من منع الزكاة فإن الزكاة قرينة الصلاة. نعم، في 82 موضع قرن الله الزكاة والصلاة سواء، في 82 موضع من القرآن قرن الله الزكاة والصلاة في موضع في كتاب في آية سواء، قيموا الصلاة وآتوا الزكاة. 82 موضع. فقال قرن الله الله الزكاة والصلاة، الصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزكي لا صلاة له ولا إسلام له. والله لا أقاتلنهم، ولو منعوا عقال حبل كانوا يربطون به الدعير الناقة يربطونها ومنعوني إياه، والله لا أقاتلنهم. الله، هذا الإيمان، هذا الإيمان الصحيح. فقال عمر والله ما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، علمت أنه الحق. فذهبت الجيوش الرايات ترفرف إلى أهل اليمامة حتى قاتلوا، قتلوا مسيلمة الكذاب، وقتلوا مالك بن نويرة، وقتلوا وأمر عليهم أخيرا خالد بن الوليد رضي الله عنه، أخيرا ألحقهم بخالد وأمره عليهم حيث يعرف الخدع ويعرف الجيوش، وهو بطل من أبطال الإسلام. فانتصروا على اليمام بكاملها وصاروا يؤدون الجزية إلى أبي بكر رغم أنوفهم. انظر الصدق مع الله، اصدق مع الله يصدق الله معك، اصدق مع الله، توكل على الله، الجأ إلى الله، مد يديك إلى الله ينصرك، يصدق معك مولاك تعالى وتقدس موجود. اصدق مع الله بس، اصدق قلوب ترتفع إلى الله وتقنط إلى الله وتدعو الله تعالى وتقدس، ينتصر، ينتصر المسلمون، ينتصر بإذن الله المسلمون. انظر كيف صفوا جميع اليمامة بكامل، مع أنه أشدة أثنى الله عليهم في الحرب، أثنى الله على اليمامة لأنهم قوة، أولو قوة، أولو بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون، أثنى الله عليهم بالشدة والقوة وأنهم يحاربون، لكن انتصر الإسلام عليهم. الإسلام ينتصر على كل قوة، الإسلام إذا مسكناه وتثبتنا فيه ولجأنا إلى الله نصرنا على كل قوة، كل قوة في الأرض إذا صدقنا مع الله، صدق الله معنا، كل قوة في الأرض تنهزم، كل قوة في الأرض تنهزم إذا لجأنا إلى الله ودعونا الله وقنتنا في الأوقات، في الأوقات الخمسة هزم الله عدونا، وإن كان من الأرض، لو من الأرض من الجيوش وغيرها إلا أن تنهزم، تنهزم ضروري تنهزم إذا صدقنا مع الله ولجأنا إلى الله ومدينا أيدينا إلى الله وقنت الأئمة والصالحون. اللهم اللهم آمين آمين. لازم ينهزم ولا يصبح، يصير يصبح، يصبح فيه خليفة من الخلفاء قدد بأنه سيغزوه فجاء بالأئمة وقال اقنطوه فقنته ما أصبح، لم أصبح على جفتها مدى، جاء واحد وفرغ رصاص في رأسه. هكذا اللي يصدق مع الله يصدق الله معه، وليمد يديه إلى الله ينصره الله تعالى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.